وفي الآية 49 من سورة الأنبياء يقول سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذا الكتاب ذكر مبارك أفأنتم له منكرون، من لا يعمل به فهو منكر لهذا الكتاب، والله أعلم، لأن العمل به، العمل بكتاب الله هو الخير، وإهمال كتاب الله وعدم تلاوته يعني عدم الاهتمام وعدم التقيد بأوامره وبنواهيه، لأن لو أردنا أن نتقيد فيما أمر الله سبحانه وتعالى فيه في هذا الكتاب ونتجنب ما نهى عنه لراجعنا هذا الكتاب ما بين حين وآخر، حتى لا ننسى أمر ما نأتيه أو ننسى منكر ونأتيه. فهذا هو الدليل، دليل المسلم وإمام المسلم كتاب الله وسنة رسول الله، اللهم صل على محمد. ثم قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. شو الهدي اللي بينوا إبراهيم لقوم وشهد عليه ثم تهددهم، قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أقسم من يكيد يدمرها. هذا المؤمن قوي متى ما عرف الحق، قوي بالله، قوي ما يخاف أحد أبدا. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطم الأصنام كلها إلا كبير، كبير الأصنام، فعلق الفاس في رقبته كما يقال، والله أعلم. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. انظروا، الظالمين المجرمين بحق الله العابدين للأصنام يسموا من يحطم الأصنام أنه ظالم. هذا في عرفهم، على حد عرفهم وعلى حد ما عقولهم المجمدة التي إن كان لهم عقول لا يعملون بها ولا يفكرون بأفكارهم، كان عندهم أفكار، يصفوا من يصف العدالة بأنها ظلم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي يذكرهم يتهدد، وهو سبق أقسم لهم يكيدهم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. كل ما تقدم الزمان كلما كان فيها الجور أكثر إلا من هدى الله. هناك النمرود والطغاة مع عبدة الأصنام يقولون، يطلبون إبراهيم يحضر أمام الناس يشهد التحقيق، ولم يقتل غيلة مثل ما يفعلون في هذا الزمان. فإن الله وإنا إليه راجعون. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. أدانوا أنفسهم بأنفسهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم ماذا؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، تراجعوا، ما يمكن يسكتون، الضال ضال ما يثبت على الحق. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقالوا سألوهم كانوا ينطقون، نكسوا على رؤوسهم فرجعوا إبراهيم مرة ثانية يقولوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف نسألهم؟ قال هنا صرح إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أليس لكم عقول تميزون أشياء تصنعوها تعبدوها؟ عقولكم وين إن كان لكم عقول؟ شو كيف الحق؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أخذوا ينادون بتحريك إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. النمرود وزبانيته جمعوا الحطب وأرادوا أن يلقوا بإبراهيم فيها، فأشعلوا النيران، نيران عظيمة تحت جبل، لأنه لا يستطيعون يقتربوا منها لما شبت علشان يرمون إبراهيم عليه السلام فيها، ولكنهم شبوا النيران العظيمة هذه حدر جبل شائك ذو ارتفاع عمودي، فأتوا بإبراهيم من قمة الجبل وقذفوه. فكان يقال إن جبريل عليه السلام عارض إبراهيم وهو مكتف في الفضاء قبل أن يصل النار لما قذف به من رأس الجبل، وقال هل لك من حاجة؟ لكن إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام رد عليه بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل كافي. معنى حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة إبراهيم هذه يرد على جبريل ويقول يكفيني الله، أنا ما في حاجة إلا إلى الله. هذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، لم أحتاج لأحد إلا الله. انظروا كيف إيمانه ويقينه بالله إنه معه. يعرف جبريل وعارضه بالجو بعد ما قذفه من رأس الجبل قبل أن يقع في النار، يقول هل من حاجة يا إبراهيم؟ أو يسأل عن أي شيء يحتاجه أو كما قال. فيرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقول حسبنا الله أي كافينا الله، أنا لم أكن بحاجة إلا إلى الله الذي لا إله إلا هو. فبتلك اللحظة قال الله سبحانه وتعالى أصدر أمره العظيم، قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض فلسطين. لوط يقال أنه ابن عم إبراهيم، وهو إبراهيم ما آمن فيه إلا زوجته سارة وبنت عمه وابن عمه لوط. لوط يقال أنه ابن عمه والله أعلم. ثم قال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. يا الله من فضلك أكرم الله بالدنيا والآخرة، آتيناه أجره وإن في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والله أعلم. ثم قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه أوامر الله، انتبهوا، اللي أمر الله فيه الأنبياء أمر فيها الرسل هو أمر شامل لجميع عباده. والمؤمن العامل المتكيد بأوامر الله منزلة يوم القيامة في الجنة تماثل منازل الرسل والنبيين. والشاهد يقول الله سبحانه وتعالى أولئك، أي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني معهم منزلته معهم يوم القيامة. يا الله انفضل سبحانه وتعالى قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. شو كيف فعل الخيرات؟ كل فعل خير مطلق، هذا فعل خير مطلق يبدأ من الكلام الطيب كما قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا لا تقول للناس سمع الناس ولو كان عدوك إلا كلام طيب تسعد بالدنيا والآخرة. فعل الخيرات، فعل الخيرات من قول وعمل. العمل كل عمل خير، ما خير معروف عند كل ما كان موافق لكتاب الله فهو خير. فعل الخيرات وإقام الصلاة، الصلاة خص الله عليها لأن أهم أركان الإسلام بعد الشهادة، بعد الشهادتين، الشهادتين هي القاعدة اللي ينطلق منها الإسلام من العقيدة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الزكاة من عنده مال كمان أمرها شأنها عظيم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عابدين جمع طاع، جمع أوامر الله واتباع لسنة رسوله. العبادة كل أمر يرضاه الله ورسوله، كل أمر يحبه الله ورسوله العبادة، يعني تعمل بكل ما أمرت دون أن تناقش ولا تقول هذه من فاهم المصلحة منها ولا أمرت، هذا هو معنى العبادة، نفذ ولا تسأل. أما هذا بالنسبة للخالق وأوامر الخالق، أما الخلق فعليك أن تفهم، إلا إذا كانت خايف تقتل فالله سبحانه وتعالى بك رحيم، إذا شفتنا الخطر دائم فالله سبحانه وتعالى، وأنت منكر لهذاك الأمر فالله سبحانه وتعالى يعلم عقيدتك وإنكارك أو إقرارك لهذاك الأمر اللي لا يريد. فما جعل الله عليك في الدين من حرج، ولكن تعمل على ما يرضي الله بقدر ما تستطيع. ثم قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه برحمتنا. يا الله من فضلك يا كريم. إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. شوفوا النوح يقال إنه في يوم القيامة لما يسألوها الناس الشفاعة يقول اذهبوا إلى غيري فإني قد دعوت على قومي، دعوة على كفار ودعوة استجابها الله، ومع هذا خايف من عواقبها. لماذا؟ لأن الله يريد الدعاء للخلائق بالخير، وإن كانت دعوة استحقوها أهل زمان وكفار وأغرقهم الله سبحانه استجاب الله الدعوة، لكن مع هذا فالدعوة بالخير تكون دائما أحب إلى الله من الدعوة بالدمار، والله أعلم. ولهذا اعتذر الناس نوح عليه السلام، وبسبب ذنوب البشر وبسبب دعوة نوح عليه السلام اللي استجابها الله وأرسل السماء وفجر الأرض عيون أهلك جميع من على وجه الأرض، جميع المخلوقات في البرية أهلكها الله، دمرها الله سبحانه وتعالى بسبب ذنب ابن آدم. فاحذروا أن تروا إنسان مرتكب معاصي وتقروه أو تسكت عنه على الأقل، فلا فأدبوه ردوه إذا كان لكم قدر عليه باليد، ردوه عن طريق الفساد، وإذا ما تستطيعوا ما لكم عليه سلطة ما تقدروا فباللسان انهوا يزجروا، ما تستطيع حتى باللسان لأنهم خايفين بطش وأكبر منكم، فأقل شيء أن تقولوا اللهم إن هذا منكر وإنا له منكرون بقلوبكم، فبالقلب، وهذا أضعف الإيمان، هذا أقل شيء يعمل يفعله المسلم لينجو. تقول هذا بنفسك لكي يعذرك الله وتنجو من كارثة هذا المفسدين، وإلا قد يأخذهم الله سبحانه وتعالى، وإذا كنتم مكرين أو ساكتين على جريمتهم يأخذكم معهم تهلكوا كما هلكوا. فاحذروا أن تهملوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الله أكبر. سخر الله سبحانه وتعالى مع داود الجبال يسبحن والطير. الله أكبر. شوفوا عباد الله الصالحين، شوفوا عباد الله الصالحين كيف داود هذا يقال عنه أنه كان جندي في جيش فلما بارز الخصم طلب المبارزة كبيرة الجيش المواجه لهم، قيل لداود عليه السلام: خذ من السلاح هذا، مدجج من السلاح اللي بارزك، فخذ من السلاح اللي وقد وعد ملكهم أنه من بارز هذا الملك اللي يطلب المبارزة وقتله فإنه يزوج بنته ويجعل له خلافة الحكم. شوفوا كيف مسبب الأسباب، كيف يسببها لمن يريد من خلقه. فداود عليه السلام لم يأخذ سلاح، شوف قوة الإيمان بالله، وإن كان هذا فيها ترك بعض الأسباب، لكن يعرف أنه والله أعلم أنه مهما أخذ من سلاح الموجود عنده هذاك اليوم أنه لم يعادل أو يساوي سلاح خصمه، والله أعلم. وكأنه رأى أنه يبارز ويضرب بالحجر من بعيد، والله أعلم، أكرر والله أعلم، لأن لا علم لي بهذا، إنما هي رواية الله أعلم بصحتها. فأخذ المقلاء وهو خيط يضع فيه حجر ويرمي فيه، يقلب فيه الحجر على مسافة بعيدة. فعندما برز وأخذ المقلاع وأطلق منه حجر واحد ضربت في رأس الخصم ففجت رأسه فأطاح ميت ما في أسلحة. شوفوا كيف ساق الله حجر وضربت رأس هذاك فهزم جيشه. فصدقوا الملك اللي كان يعمل معه وزوجوا بنته وكتب له الخلافة، فمات هذاك بعد مدة ما هي طويلة، فتولى الخلافة تولى الملك داود. وصدق الله، فآتاه الله الملك والحكمة، والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى في انظروا تأملوا كيف حبهم للعدل بين الناس وحكمهم، والله سبحانه وتعالى حكيم. قال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يقال إن داود حكم غنم بدو كانت زرع فلاح، وجاءوا يختصمون عند داود عليه السلام، الغنم أكلت الزرع بالليل، فحكم بينهم داود، إلا إن سليمان تدخل ورأى أن يحكم أن يقول كلمته، كان حاضر ففهم والله سبحانه وتعالى كما جاء بالآية. يقال إنه حكم بينهم بأن الغنم يأخذها صاحب المزرعة ويشرب من ألبانها، يستفيد من ألبانها وأصوافها وأصوافها، وصاحب الغنم يزرع يشتغل بالزراعة حتى يعود زرعه مثل ما كان قبل لا تأكله الغنم، ثم يرد هذا الغنم على البدوي، والبدوي يرد المزرعة على صاحبها، والله أعلم بصحة الخبر. قال الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمنا وصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. شوف وراء داود عليه السلام كان يصنع الحديد يصنع الدروع. هو كان الحاكم ومع هذا ما يأكل من كد يده من تعب يده، يصنع الدروع ويبيعه ويأكل من تعب يده، ما يأكل من بيت مال بلد واللي كان يحكم. انظروا الورع كيف إلى حد وين بلغ. الله حكيم، أعطاه سليمان وسخر في سليمان الريح أسبق من النفاثات سابقة الصوت. الدليل في هذا أنها غدوها أي ضحوتها تسير مسيرة شهر للمطية، وكذلك رواحها آخر النهار بعد العصر تؤدي تسير مسيرة شهر بكل أمان، ما يخاف يعني في أمان، في غاية الأمان، أكثر أمان من الطائرة. الطائرة يمكن لو أرسلت نجاب يمكن الضحوية ما يمكن أنها مثل الطائرة أو أسرع من الطائرة اللي كانت تخدم سليمان عليه السلام، والله أعلم. وعلمنا صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعليكم السلام. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. شو كيف سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان، أعطاه ملك لم يعطيه لأحد من قبله ولا بعد، والله أعلم. ثم قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين، شوف الأشياء اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى أيوب، ذكرى للعابدين، لأنه من تمسك بحبل الله وعبد الله سبحانه وتعالى يعطيه، إذا دعاه استجاب له، إذا استعاد أعاده الله معه. الله ما يضيع المؤمن العابد، ما يضيع، محمي من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وذكرى للعابدين أي ليقتدوا وليعلموا أن الله لا يضيعهم. ذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا النون أرسل الله سبحانه وتعالى فدعا الناس إلى عبادة الله، فلم يؤمن فيه إلا القليل، لم يؤمن به إلا القليل من الناس، فغضب وخرج منهم غاضب عليهم، غاضب لله، غيرة على دين الله. لكن الخطأ جاء هنا أنه خرج منهم قبل أن يؤمر بالخروج، فالله أرسله بالأمر وبقي عليه أن لا يخرج منهم إلا حتى يؤمر أو يؤذن له بالخروج، مثل ما فعل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قعد 10 سنين وعانى من الأذى ومن كفر قريش الشيء الكثير، ولم يفكر بالخروج حتى أمره الله سبحانه وتعالى، حتى أذن له بالهجرة، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الظلمات يقال إنها ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل. إيش اللي وداه للبحر؟ لما ركب السفينة، لما خرج من قومه وركب السفينة هو يا أتباعه اللي آمنوا به، كانوا أكثر من حمولة السفينة، يقال أنهم أكثر من حمولة السفينة. ولما وصلت السفينة بهم إلى عرض البحر أخذت الأمواج تحددها بالغرق، فتراجعوا بينهم، يقال كأنهم قالوا يغرق بعضنا ولا نغرق كلنا، فبعضنا يلفج من السفينة ويبقى الباقون. فاتفقوا على أنهم يضربون السهم بينهم، لأنه كل واحد ما يريد أن كل واحد يهاب، أو عدالة، أو تقدر تقول عليها أن عدالة بينهم، ولا ربما يتسابقون لهذا الشيء، لكن ربما العدالة بينهم وإرادة الله أولا وقبل كل شيء وجههم وفهمهم إلى أن يضربوا السهم. فضربوا السهم بينهم فجاء على ذنون، وكانوا متفقين على اللي يجيها السهم يقفز البحر على طول، فمسكوه قالوا ما يمكن نبي الله يقفز البحر، ولكنهم عادوا السهم مرة ثانية وثالثة وجاء عليه فقفز أول من قفز. وكان الله سبحانه وتعالى لم يضيعه، كان في حوت ضخم قريب من السفينة، فعندما قفز البحر ابتلعوا الحوت دون أن يعضوا أو يضروا في شيء، ابتلعوا كما هو، فبقي في بطن الحوت وكأنه في غرفه حوت ضخم. فاستمر في تسبيحه وذكر الله سبحانه وتعالى رغم أنه في بطن الحوت ورغم أنه في بطن البحر، ولم يضيق ولا يزعل ولا يتأثر باللي حصل أبدا، كان طبيعي وكان راضي بقضاء الله وقدره، فلله الحمد والمنوال وطبيعة المؤمن. فاستمر في التسبيح على عادته، وأخذ التسبيح يتصاعد في ظلمات الليل، له نور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا من تسبيحه، يعلن ويكرر أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يكون هناك إله آخر، أو أن يكون لله سبحانه وتعالى ند، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقال إن ملائكة الرحمن يعرفون هذا الكلام من ذنون عليه السلام، ولكنهم شفعوا وقالوا يا رب هذا كلام سؤال النون لكن من مكان مجهول والله أعلم، فأخبرهم إن نعم هذا عبد النون وأنه في بطن الحوت وفي بطن البحر، فشفعت له الملائكة والله أعلم، أو بالأصح شفع له دعاء هذا ونداء من بطن الحوت، لأن العمل الصالح يشفع لصاحبه، العمل الصالح يشفع لصاحبه. استجاب الله سبحانه وتعالى نداءه من بطن الحوت من جوف البحر، فأمر الحوت أن يقذفه خارج البحر، أن يأتي على الساحل ويقذفه، فاستجاب الحوت وتحرك إلى الساحل وقذفه على البر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى في أنبت عليه شجرة من يقطين، شجرة ريحها طيب ولا تقربها الحشرات والنامس، ما يقترب منها، وبقي في ظلها حتى تكوى جسمه، لأنه كان مستضعف من جلده أو متأثر في بطن الحوت، تأثر من اللي حصل عليه بطن الحوت. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له، أي استجاب الله دعاء نوح، دعاء هذا النون استجاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح، عمله شفع له، عمله شفع له. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، غم بطن الحوت وغم البحر، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، وعد قطعه الله على نفسه أن ينجي المؤمنين، لم يكسرها على ذنون عليه السلام، قال وكذلك ننجي المؤمنين. اختبر نفسك، قيس نفسك على مقاييس المؤمنين اللي وصفها الله سبحانه وتعالى، ومواصفاتهم موجودة في كتاب الله. هل أنت مؤمن؟ تحرى النجدة من الله سبحانه وتعالى، ما أنت فيك خصلة ما هي بالمؤمنين، تختلف مواصفاتك عن مواصفات المؤمنين، صحح وضعك لتكون في حرز مكين في جانب الله في حماية الله من كل سوء وبلاء. ثم قال سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه علامات المؤمن، أما أن تسأل الله سبحانه وتعالى هذه علامات استجابة الدعاء، أما أن تسأل الله سبحانه وتعالى وأن تعمل أعمال لا يرضاها كيف يستجيب لك؟ أول استجب لله حتى يستجيب لك، استجب له، كن مؤمن، كن ممثل لأوامر الله. قال سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه دعوة زكريا. قال الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا، السبب هذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا بين الخوف والرجاء، وكانوا لنا خاشعين. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في الآية 103 وما بعدها من سورة الأنبياء. يقول سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الذي بدأ الخلق يعيده سبحانه وهو أهون عليه، وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد سبحانه. ثم قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله أكبر، ما أعظمهم من وعد. عباد الله الصالحين هم الورثة للأرض، أرض الدنيا وأرض الجنة كلها على حد سواء هم الوارثون. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله أكبر، لو أذيع، لو أذاعت أي دولة في بلغة الفلان سيداء بيان هام، كل الناس تركوا كل شيء راح يتحرون لهذا البيان، لهذا البلاغ. أما بلاغ رب العالمين لما يأتي بكتابه وهو أصدق القائلين وهو القوي العظيم والقوي القادر، ما ينتبه لهذا البلاغ إلا المؤمنين الخائفين من الله سبحانه وتعالى. أما الناس لهم ولم يفتشوا عن أو يتحروا أو ينتظروا وقوع هذا البلاغ أو نتائجه. لكن الكلام هنا موجه للعباد العابدين، لعباد الله الصالحين العابدين، أما الغافلين فهم حطب جهنم. تدبروا هذه الآية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. خص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العابدين من خلقه، لأنهم هم الورثة وهم الموعود اللي وعدهم الله سبحانه وتعالى بأن يرثوا الأرض. انظروا، هل أنتم من العابدين؟ انتظروا وعد الله، إن كنتم كذلك انتظروا وعد الله، الله لا يخلف الميعاد. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يتخذ

والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الأوصاف أوصاف المخبتين. ثم قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالهدي والأضاحي وما ينحر في منى في موسم الحج أو في غير منى المقصود فيه طاعة الله تقربا إلى الله. أما الذبائح وغير الذبائح لن ينفع الله سبحانه وتعالى بشيء، وإنما هي حسنات ترد على أهلها. والله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللي يصل إلى الله هي تقواكم وطاعتكم لله فيحسبها لكم سبحانه، لا إله إلا الله. أما الدماء اللحوم والدماء فلن تنفع الله بشيء، وإنما هي عنوان التقرب إلى الله. فالتقرب إلى الله يقبله، من تقرب إلى الله قربه الله وقبل منه. ثم قال: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن هذه من أعمال المحسنين. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن شئتم أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنكم خصومكم وأعداءكم فتمسكوا بحبل الله، أطيعوا الله تقربوا إلى الله يقربكم ويدافع عنكم. ولقد لاحظت أنا أن من عباد الله من اعتدي عليه ودافع الله عنه، من حيكة المؤامرة ضده ودافع الله عنه، من أراد بعض الناس أن يرميه في هاوية وهو غافل، ودبروا دبرتهم وأشهدوا شهودهم وعملوا كل شيء ولكن الله دفعهم ودافع عنه وكفاه شره. لقد شاهدت هذا الشيء وعلمت ورأيت. فتمسكوا بحبل الله، أدوا حقوق الله وارتبطوا بالله يدافع عنكم. هذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نعم، تنصر الله بإيش علشان ينصره؟ بتأدية حقوق الله، ليكن عقلك ورغبتك وهواك متفق مع كتاب الله وسنة نبيه. هذا هو نصر الله، أن تنصر كتابه وسنة نبيه، تنصاع إليها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هناك انتظر النصر من الله سبحانه وتعالى ما دمت مطبق ما في كتاب الله وسنة رسوله على نفسك، وآمر بالمعروف ناهي عن المنكر بقدر ما تستطيع، فانتظر نصر الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، لله عاقبة الأمور. شو بين الله سبحانه وتعالى؟ إن الله سبحانه وتعالى ما يطالبنا إلا بما نستطيع، أما ما لا نستطيع فربنا بنا رؤوف رحيم. انظروا الآية يقول الذين إن مكناهم في الأرض فإذا كنت صاحب مركز كبير ولا أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر فأنت متعمد لإهمال كتاب الله، لقد مكنك الله من التمكين أن يكون لك مركز كبير وأن تكون مسموع الكلمة. فإذا كنت رئيس وأهمل كتاب الله وسنة رسوله فأنت لا تحرى النصر وإنما تحرى العقوبة، انتظر العقوبة. لقد مكنك الله وولاك على كثير من خلقه، فلماذا لا توجههم إلى الله؟ ما الذي يمنعك وأنت مسموع الكلمة ورئيس لك نفوذ ولك القدرة على أن تأمر وتنهى وتوجه إلى الله؟ ما الذي يمنعك؟ أحد أمرين لا ثالث لهم، أما تعمد المعصية معصية الله ورسوله وتجنب وإهمال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، أو أنك غافل عن الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وكل الأمرين أشر من بعض، كل الأمرين خطر عظيم. إن كنت غافل فالغفلة هلاك، وإن كنت معرض متعمد الإعراض فمصيبة الأطم وأضر وأدهى وأمر. ثم قال سبحانه وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. كيف كان عاقبتهم هؤلاء اللي عدهم الله سبحانه وتعالى؟ كلهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة الله في الكون. العاصي هالك في الدنيا وفي الآخرة. كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. انظروا لمدائن صالح كيف أهلكهم الله، بقيت آثارهم، كانوا يحفون بالجبال بيوت، بقيت بيوتهم بالجبال وهلكوا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعوذ بالله من عمى القلب، نعوذ بالله من عمى القلب. انظروا في الآيات هذه كيف يلفت الله النظر إلى أن من يسير في الأرض يجد من آيات الله ومن آثار السابقين ما يزيد إيمانه

هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اعتصموا بالله، من اعتصم بالله كفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. شوفوا التوجيه الرباني. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. هكذا المؤمن خاشع في صلاته، أي وصف من أوصاف المؤمنين. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو الكلام اللي لا ترجي نفعه ولا وإن كان مباح لا تخشى إثمه، لكنهم ما دام لا خير فيه ولا شر فيه أوجبون ويعرضون عنه، يصون لسانه، لأنه قد يجر إلى إلى إلى كلام فيه الإثم. ولهذا امتدحهم الله سبحانه وتعالى، قال والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام اللي لا معنى له، لا موراه خير ولا موراه شر، لا نفع ديني ولا دنياوي، بل انه قد يكون سبب لتكلم بما يغضب الله او بما يجر الاثم على المتكلم، والله اعلم. ثم قال والذين هم للزكاه فاعلون. هذه من خصائص المؤمنين، لان المال غالي، ما يطلع المال الزكاه ما يطلعها من المال الا انسان مؤمن بالله، عارف ان الله سيسال عنها، ويعلم ايضا ان الله سيطرح له البركه في ماله فيزيد. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون لفروجهم، حافظون لها، الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شيء مباح على زوجتك أو على ما ملكت يمينك من الإماء أو العبدات اللي تشتريهن، ومتى جامعتها كان بمثابة اعتاق لها فتكون زوجة بدل ما كانت مملوكة، والله أعلم. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن ابتغى وراء ذلك، تأملوا الآية هذه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما يقال عن العادة السرية، الإنسان يستخرج نطفته بيده أو بالصابون أو بشيء ناعم فيخرج النطفة، هذا شيء محرم، لأنه عدا الزوجة هذا. والله بين سبحانه وتعالى قال فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوج، فأولئك هم العادون. وإن كان الآثام بعضها أهوى من بعض، فكان النطفة تهدر باليد ربما يكون أقل إثم من لو وضعتها في فرج حرام، والله أعلم سبحانه وتعالى. فالذنوب درجات، مثل ما إن الحسنات درجات ومراتب، شيء أكبر من شيء. ثم قال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحافظون على الأمان والصلاة، أجل الأمانات عند ابن آدم وحقوق الله، حقوق الله عندك أمانة أيها الإنسان المسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها أمانة عندك، الشهادة الخالصة، الشهادتين الخالصة لله، اعتقادك، كل ما يخص الله هو أمانة عندك. وكذلك الودايع اللي يودعها الخلق أو التعامل مع الناس، يجب أن تعامل وفق كتاب الله وسنة رسول الله، كل هذه أمانة عندك. ولهذا ثنى الله سبحانه وتعالى على من يحافظون على الأمانة

وأهل نوح أمر الله بأن يحمل أهله معه إلا من سبق عليه القول. انظروا كيف استثنى الله سبحانه وتعالى لعلمه بأن فيه من أهل نوح من قدر الله عليه الهلاك. قال إلا من سبق عليه القول منهم. ثم أمر نوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن نوح سوف يسأل الله فيما بقي من أهله، والله أعلم سبحانه وتعالى. ثم قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله، المؤمن دائم أحمد الله على نعم الله التي لا تحصى، دائم أحمد الله ويشكر. فانظروا التوجيه الرباني نوح عليه السلام، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذه إرشاد للمؤمنين للعباد الصالحين في كل مكان أينما كانوا أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى وأن يحمدوه ويشكروه، فهو المستحق للحمد والشكر، لا يحمد بحق إلا الله. ثم قال وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. في هذا آيات لعباد الله. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. شوف كيف المترفين غالبا يكونوا هم سبب الضلال لتلك الأمة، والمترفين هنا قد يكونوا من بيدهم السلطة وتحت أيديهم ثروات البلاد وهم الذين يستجاب لهم ويعملون ما يشاءون، هم المترفين، هم المرفهين، هم اللي حاصلت لهم الطلبات وحاصل وتحت يديهم كل ما يريدون، دائما يكونوا هم سبب الهلاك، هم سبب الضلال، لأنهم هم القدوة فيتبعوهم الناس وهم يتبعون هوى أنفسهم وشهواتهم فيضلوا، ثم يتبعوهم الناس فيضلوهم. انظروا كيف الله سبحانه وتعالى بيّن خطر المترفين. يقول سبحانه وتعالى قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. أترفهم الله سبحانه وتعالى، هيأ لهم من كل ما يريدون، فلهذا نسوا الله واتبعوا الشهوات فضلوا وأضلوا. شوفوا كيف يعيب الله على المترفين. وانظروا أيضا إلى عباد الله الصالحين، خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يمكن الكل منكم يعرف كيف كان من السنة كيف كانت حياته، معروف عليه الصلاة والسلام كيف كان، كان بالحد الأدنى من العيش في هذه الحياة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال حكاية عنهم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إنكار في غاية الإنكار، وهذا من أكبر مراتب الكفر، نسأل الله العافية والله أعلم. إنكار لله وإنكار لقدرة الله وإنكار لخلق الله، إنكار كامل، نسأل الله العافية. ثم قال

المهمل الغافل المضيع لم يشاف الموت قال هاي دعوة رب يرجعون لعلي أعمل صالح. طيب وين أنت مع عمل صالح لما كان الله معطيك العافية مقدرك على عمل الصالح؟ ليه ما فعلت؟ ولو عادك الله لرجعت إلى عادتك القديمة. اللي يريد عمل العمل الصالح يلقاه يعمله ما دام الله ممهله ما دام الله معطيها العافية. أما عند غرغرة الموت ما كلام ما ينفع هذا ما يفيد. قال الله سبحانه وتعالى كلا لما قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رد عليه هذا القول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من عملوا الصالحات وكثرت لهم الحسنات هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لو تطلعت إلى بعض المجرمين حتى في زماننا هذا تجد لما تقول الصلاة ولا يشوف إنسان متبع سنة الرسول قد تقيد بأوامر الله وبشريعة الله تجدهم يتغامزون ويضحكون منه ويسخرون. انظروا عقوبة الله سبحانه وتعالى يقول إن وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللي صبروا على أذية خلق الله وصبروا على تعب العباد وصبروا على منع أنفسهم من تتبع الشهوات هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هكذا الحياة عندما تنتهي حياة الإنسان ما يراها إلا يوم أو بعض يوم مرت. وما دام الأمر كذلك يوم أو بعض يوم بالنسبة للحياة المقبلة تضيع العمل في هذا اليوم ونصف اليوم هو عبارة عن صالة اختبار. وهل هناك أرحم من الله سبحانه وتعالى وأكرم منه يقدم لك السؤال والجواب؟ ما تستطيع إنك عاجز إذا تنقل الجواب اللي أملاه الله عليك سبحانه وتعالى. لماذا لم تستجيب وتكتب الجواب؟ لماذا لا تنجح في صالة الاختبار؟ لماذا تهمل؟ لماذا تضيع نفسك؟ إنك مذنب. من غفل عن الله وضيع أوامر الله مذنب. والله سبحانه وتعالى عادل له الحمد وله الشكر. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.

خلق كل شيء فقدره تقديرا، أطره بإطار يسير عليها إلى يوم القيامة على علم من الله وعلى إتقان ومعرفة. له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، خلق كل شيء فقدره تقديرا. لله الحمد والشكر. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. من يشرك بالله فقد ضل وانعمى عن الحق. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، اللهم أعذنا من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك ونستجير بك من الشرك. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تدبروا هذه الآية أيها الناس. لا أملك لكم إلا النصح والتوصية بالحق، أوصيكم بالحق. وهل هناك حق أفضل وأعظم من كتاب الله وما جاء في كتاب الله؟ أوصيكم بكتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. شوفوا مرد الله عليهم، شوفوا مرد الله عليهم سبحانه وتعالى المشرع العظيم. كل أمر وراء حكمة. لما قال كفار قريش وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يرد عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى انظر يا محمد انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. نعم سبحانه جل جلاله لا إله إلا هو لا يعجزه شيء. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك أي مما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لكن الأمر أعظم من ذلك. الأمر أمر هدى، أمر توجيه للخلق، أمر أرحم الراحمين الرحيم بخلقه. لو جعل لنبينا عليه الصلاة والسلام جنات تجري من تحتها الأنهار وجعل له قصورا في الدنيا لكان الكل من الناس يركض يعمل لنفسه جنات وقصورا. وفي هذا تكون الكوارث والفتن والبلاء والمصائب والشر الذي لا حدود له والانشغال عن الله والفتن. ولكن الله برحمته سبحانه وتعالى وبحلمه وبعلمه اختار لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يمر على أهل البيت ويهل الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما شبت النار في بيته، حتى سئلت أحد أمهات المؤمنين ما طعامكم؟ قالت الأسودين التمر والماء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه هو القدوة، هو قدوة المسلمين عليه الصلاة والسلام. ولو كان له جنات تجري من تحت الأنهار وقصورا لافتتن الناس، كل يبي هذا الشيء، وها هم الآن مفتتنين بالدنيا رغم أن الله سبحانه وتعالى لم يمكن عباده الصالحين من الدنيا ولم يعطيهم منها إلا بقدر الضرورة. كونوا واعين حكمة، كونوا مدركين لحكمة الإله العظيم رب العالمين. وانظروا إن شئتم قوله تعالى للناس المتنعمين بالدنيا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فكان الوعيد الشديد لمن يتمتع في هذه الحياة بالرفاهية وبالخيرات وينسى ذكر الله. أما إذا كان الخير ما يمنع ذكر الله سبحانه وتعالى فأرجو أن لا يكون فيه شر. المهم أن العبد يؤدي حق الله كاملا غير منقوص. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الله أكبر، ما أعظمك يا رب. وعدا مسؤولا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الله أكبر، الله أكبر. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. اللهم لك الحمد ولك الشكر، وما أصدق من الله قيلا. هذا جزاء المتقين، الخلود في الجنة. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. هذا وعد قطعه الله على نفسه للمتقين. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الله أكبر. ثم قال: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضل.